مرتبط هو الاثنين بنظرية العلم. طب بنناقشهم فين؟ بنناقشهم في مقدمات علم الكلام، ما الذي يوجب العلم وما الذي يوجب الظن ومراتب الإدراك، ويمكن احنا شرحناها في بعض دروسنا الأصولية. ثم هيترتب على كده ايه؟ انه هيترتب على كده اولا هناك بعض العلوم تحتاج الى علوم يقينية كالعقيدة او جليل علم الكلام، الجليل بتاعه مش الدقائق الصغيرة. وكل الفقه يكفي فيه الأدلة الظنية، يبقى كل الفقه يكفي فيه الأدلة الظنية، ولهذا بنعمل فيه بأحاديث الآحاد مطلقا طالما أنه صح أو حسن إسنادها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي في وجوب العمل بذلك. وكذلك دقيق الكلام، ليه مسائل الدقيقة الفرعية، لأن العلم الكلام بعضه أو قليل منه عقائد جلية لابد عليها من أدلة يقينية اللي بنسميها العقيدة، العقائد التي ينبغي فيها التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان. والعقائد دي المسائل قليلة، 100 مسألة ولا حاجة، مسائل العقائد دي اللي محتاجين فيها هي الأدلة اليقينية. وبقية اللي هي صفات الله تعالى وما يجب أن نؤمن به من صفات الله تعالى على الإجمال والتفصيل، وما يجب على الله سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل، وما يجب للأنبياء وما يجوز وما يستحيل عليهم، ومسائل السمعيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من مسائل السمعيات تدخل في حيز دقيق الكلام التي يكفي في ثبوتها الأدلة ظنية لوجوب العمل بها اعتقادا وعملا. المهم، أما الفقه فالفقه من باب الظنون، زي ما درسنا في المنهاج اللي قوم معايا المنهاج قبل كده، أو لما يبقى ربنا يفتح علينا وعليكم إن شاء الله ونبقى نقرأ المنهاج، منهاج الأصول، منهاج الأصول إلى علم الأصول لسيدنا الإمام الكبير المحقق الإمام البيضاوي. طيب هذا أنا بعمل لكم إيه؟ خلفية بس، بديكم خلفية علشان نفهم هي القصة ماشية إزاي، هي القصة إيه ماشية إزاي، إني هو هنا بيتكلم فيه أصلا إيه النظرية اللي في دماغه اللي عاوز بيتكلم فيها، النظريات الحاكمة القائمة هذا الفصل. النظريات الحاكمة دي يا أولاد اللي من غيرها ما بنفهمش حاجة، اللي من غيرها بتصير علومنا زي علوم زائفة، اللي من غيرها بتيجي تقرا الفصل ما بتفهمش هو اصلا بيتناقش في ايه، اللي بسبب خلل التعليم عندكم وعدم تحصيلكم للعلوم بترتيبها الصحيح بيخليكم تقروا الحاجات دي هو عاوز يقول ايه اصلا، هو بيناقش في ايه، هو بيناقش انه طيب بعد هذه المجهودات الكبيره التي انا عاوزكم تركزوا في الدرس، ما تقعدوش تبعتوا لي كل شويه حاجه على الماسنجر بدون داعي، ركزوا في الدرس عشان كم تشغلوني، يبعتوا لي على لما الصوت ينقطع وفي الاخر اللي عنده سؤال يبعته. فدلوقتي القضية دلوقتي أنا عنده هو عاوز يرتب المسائل، بمعنى واحد جبنا الأحاديث، اثنين جمعناه، ده رحلة الإمام البخاري ومسلم، واحد جمعنا الأحاديث 20-30 سنة قاعدين الإمامين دول وغيرهم من الأئمة بيجمعوا في سنة سيدنا رسول الله، اثنين انتخبنا منهم بعض الصحيح وليس كل الصحيح، دي الفصول انا بلخص لكم الفصول اللي سبق انهما لم يستوعب الصحيح. فالرحله الاولانيه جمعنا السنه وقعدوا 20-30 سنة بيجمعوها وهم راكبون على المطايا والجمال ويقطعون الفيافي والبلدان. نمره اثنين، الخطوه الثانيه انتخبوا لنا بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة عرضوا من انتخبوه من هذا الصحيح